إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من حكمة الله تعالى أن خلق هذه الدنيا وأودع فيها السعادة والشقاء، والعبد يتقلب فيها بين الأفراح والأحزان والسرور والهموم وانشراح الصدر وطمأنينة القلب وضيقه، وجعل سبحانه وتعالى لكل ذلك أسباباً وطرقا وحكما. هذه حكمة الله، أراد هذه الدنيا وأراد في هذه الخليقة، وجعل في هذه الدنيا الأفراح والهموم والأقراح، وجعل فيها المصائب، وجعل فيها الخير والسعادة كذلك، لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وأوضح سبحانه وتعالى أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب، وحذر من وسائل ضيق الصدور وكثرة الهموم والغموم. والله سبحانه وتعالى بيّن طريق الذي تصل به إلى طمأنينة قلبك وإلى راحة نفسك، كما بيّن لك الطريق الذي يوصلك إلى ضيق نفسك وكثرة همومك وكثرة غمك وضيق نفسك. والله سبحانه وتعالى في partie de la sagesse d'Allah سبحانه وتعالى، Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce monde. Il a fait qu'on cite univers, dans cet univers qu'il y a le bonheur, il y a le malheur. Il y a les joies, il y a la tristesse. Et le serviteur, le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, va d'une situation à une autre, du bonheur vers le malheur, des joies vers la tristesse, de la maladie vers la santé, et ainsi de suite. Et de l'épanouissement de son intérieur comme la détresse dans son intérieur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'il y a des conditions à tout cela, et des causes qui provoquent tout cela. Les causes pour avoir, pour être épanoui, et les causes pour être dans la détresse. Allah subhanahu wa ta'ala a tout montré. Azza wa jal. Kathirun minan nas, yashtaki min dhaiqi nafs, wa adami rahatihi fi hayatih, wa tasalluti al-humum alayhi. وتسلط الهموم والأحزان عليه، ولا يدري كيف يعالجها، ولا يعرف أسبابها والأمور التي جلبتها لقلبه وسلطتها عليه. كثير من عباد الله هكذا يشتكي من كثرة الهموم وكثرة الغموم وضيق في النفس، ولا يدري من أين أصيب ويشتكي، ولا يعرف ما الذي أصابه، ما هو السبب الذي جعله كذلك. Et beaucoup de gens se plaignent d'avoir des cœurs serrés, d'être opprimés intérieurement, d'être toujours dans les tracasseries, dans la détresse, dans les soucis. Et ils ne savent pas comment remédier à cela. Ils ne savent pas non plus qu'est-ce qui a causé à leur cœur et à leur intérieur tout cela. Ibad Allah, inna min a'dami asbab inshirah al-sadr al-istislamu lillahi subhanahu wa ta'ala bit-tawhid والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، الانقياد لله سبحانه وتعالى بالطاعة الكاملة. فبحسب تحقيق العبد للتوحيد وتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون انشراح نفسه وانشراح قلبه وطمأنينة قلبه ويعيش في راحة البال. يقول سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أي هو في حياته على نور، على بينة في كل ما يفعل وفي كل ما يترك، هو على بينة من ربه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى شرح قلبه للإسلام فاستسلم لله وأطاع الله واتبع في ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالتوحيد والاتباع والاستسلام لله عز وجل من أعظم أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب، والشرك والضلال والبدع من أعظم ضيق الصدر وانحراجه. فإذا كان التوحيد والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب طمأنينة القلوب وانشراح الصدور، فكذلك الشرك بالله والبدع ومخالفة أوامر الله ورسوله من أكبر الأسباب لضيق النفوس وضيق القلوب وانحراجها. فإن الله سبحانه وتعالى plus le serviteur accomplit le monothéisme à Allah subhanahu wa ta'ala, plus il est donc suivi du prophète alayhi salatu wa salam, plus sa joie et son épanouissement intérieur va être grand, et plus son cœur sera à l'aise. Il aura une certaine quiétude intérieure, il sera à l'aise. Il est dit dans le verset cité ici dans la traduction approximative du sens du verset: est-ce que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a élargi la poitrine avec l'islam, avec la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, il est sur une lumière de son souverain subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il agit dans ce bas monde selon ce que lui dicte la religion d'Allah. Il obéit à Allah dans le suivi des messagers alayhi salatu wassalam. Il accomplit le monothéisme à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait d'accomplir le monothéisme à Allah et d'être dans le suivi des messagers alayhi salatu wassalam est l'une des grandes causes pour l'épanouissement du cœur et pour l'épanouissement des âmes. Et dans le sens contraire, l'associationnisme, les innovations, le fait d'être en divergence avec le messager alayhi salatu wassalam et d'être en divergence avec les lois d'Allah, ben cela amène la détresse, les soucis, les tracasseries pour la personne. Il en est de même. وعلى العبد عباد الله في هذه الدنيا أراد انشراح نفسه وقلبه أن يحسن الظن بالله، أن يحسن الظن بالله، لأن إحسان الظن بالله من أعظم أسباب انشراح الصدر، وإساءة الظن بالله من أعظم أسباب ضيق الصدر. وعلى العبد أن لا يظن أنه لا يرزقه الله، أو أن الله سبحانه وتعالى يذهب برزقه إلى غيره، أو أن الله لا يكشف غمه وهمه ولا يزيل حزنه ويبقى يتسخط على قدر الله وعلى قضاء الله سبحانه وتعالى. أبدا، أخي الإسلام، يجب الإحسان بالظن وتقبل المصائب وتقبل الخير والشر بانشراح وباستسلام لله سبحانه وتعالى، لأنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا بد أن تحسن الظن بالله عز وجل. والله سبحانه وتعالى parmi les choses qui prodiguent l'épanouissement de l'intérieur, c'est le fait d'avoir des bonnes suspicions sur Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas avoir des mauvaises suspicions sur Allah subhanahu wa ta'ala. Pas croire comme certains: Allah ne me donne pas de subsistance, Allah ma subsistance il l'a donnée à autre. Abadan, akhal islam, ce qui était dû et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te veut, il t'arrivera. Et il ne faut pas croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ne va pas dissiper tes soucis, tes tracasseries, ta détresse. Il t'en sortira de là. Il est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Mais il faut avoir une bonne suspicion sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Il passe la montée face au destin que tu subis. La abadan, tu acceptes ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a prévu. Tu acceptes les catastrophes comme les joies. Tu acceptes le bien comme le mal et tu te soumets à Allah, subhanahu wa ta'ala. فكلما أحسن العبد الظن بالله انكشف غمه وهمه وحزنه وأعانه الله سبحانه وتعالى على دنياه ووفقه لآخرته. كلما أحسن الإنسان الظن بالله أعانه الله ووفقه لما يحب ويرضى وأذهب عنه الهم والحزن. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, plus la personne a des bonnes suspicions sur Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah subhanahu wa ta'ala, il dissipe sa détresse, ses soucis, hein, ses malheurs, et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala le met sur le chemin qui va l'amener directement sur son agrément, qui va lui faire, qui va lui donner, prodiguer la réussite dans le delà. Wa, akhal islam, idha hammaka shay, wa hammaka shay, فعليك بمفرج الهموم ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمك كيف تلتجئ إلى الله فهذا دعاء يونس عليه الصلاة والسلام وفرج الله عنه وكان في بطن الحوت في أعماق البحر وكان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين التوحيد عباد الله يفرج الكروب والهموم والأحزان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى الصحابيات إذا همها أمر أن تقول الله الله ربي لا أشرك به أحدا وعلم الأمة كلها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فهذه كلها من الأدعية التي تفرج الهموم وتخرج الإنسان من كربه بإذن الله عز وجل فرسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا ما يسعدنا وما يعيننا على تفريج ضيق صدورنا ما علينا إلا أن نمتثل أوامره عليه الصلاة والسلام وأن نعمل بسنته عليه الصلاة والسلام وعن جابر الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاثة أيام والحديث رواه الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أي حياتك كلها كن محسنا بالظن ظن بالله وإذا أتتك المنية فأتوا تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى plus la personne a des bonnes suspicions sur Allah سبحانه وتعالى plus c'est sa détresse va être dissipée, ses soucis vont partir, ses catastrophes qu'il aura subies, etc. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider dans ce bas monde, il va aussi lui donner, l'orienter dans le chemin qui va lui permettre d'arriver à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné beaucoup de dua pour dissiper nos malheurs, notre détresse, pour sortir de nos soucis. Et tous ils sont basés sur le monothéisme. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ce que disait Yunus alors qu'il était dans le ventre du poisson au fin fond des ténèbres de la mer. Et il disait ce dua, il ne cessait de le répéter. Allah subhanahu wa ta'ala l'a délivré de cela. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à certains des croyants que quand il a des soucis qu'ils disent Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi ahada. Tu vois que tout est basé sur le monothéisme pour dissiper les soucis. Et ainsi de suite. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Tu vas vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu cherches secours dans sa clémence subhanahu wa ta'ala. Et Jabir al-Ansari a dit radiyallahu anhu arda, que le prophète alayhi salatu salam, qu'il a entendu le prophète alayhi salatu salam dire, trois jours avant sa mort, que quelqu'un parmi vous, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit quelqu'un parmi vous ne meurt, qu'on ayant une bonne suspicion sur Allah. Vis avec une bonne suspicion sur Allah. Et termine ta vie avec des bonnes suspicions sur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min a'zami ma yashrahu as-sudur ikhwat al-islam, tamam al-iman bi qada'illah 'azza wa jalla wa qadarihi, wa an ya'lama al-'abdu anna ma asabahu lam yakun li yukhti'ah, wa anna ma akhta'ahu lam yakun li yusibah. Fa kullu shay'in bi qada'in wa qadar min 'indillah subhanahu wa ta'ala. Fal iman bil qadar yaj'alu al-'abda ya'ishu munsarih as-sadr, mutma'inn al-qalb وبحسب ضعف إيمانه بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى تتسلط عليه الهموم والغموم والأحزان ويضيق صدره وتكتر وساوسه قال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فلا بد داخل الإسلام أن يكون إيمانك بالقدر إيمانا صحيحا وأن تعلم أن ما لك وما قدره الله لك سيكون لك من صحة ورزق وعافية وأي شيء أو من أي ألم ومرض إذا أراده الله لك سيكون. لا بد لك من هذا وأن لا تتسقط على أقدار الله. ولك أن ترى في الآية يقول عز وجل ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة فهي داخلة في قدر الله ومكتوبة في اللوح المحفوظ 50,000 سنة قبل أن تصيبك. خلق الله القلم وقال له اكتب ما سيكون إلى قيام الساعة. فكل هذا يسير على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ولكي لا تحزن على ما فاتك وأن لا تفرح بما آتاك الله سبحانه وتعالى. ها فغن الله سبحانه وتعالى et parmi les choses qui causent le bonheur et l'apaisement intérieur, c'est le fait d'avoir une aqida et des croyances authentiques sur le destin d'Allah, sur la prédestinée bonne et mauvaise, et sur tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Tu saches que le malheur que tu as subi ou que tu subis, obligatoire que tu le subisses, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Et que le bien que tu as, Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Et que rien ne peut t'atteindre si Allah subhanahu wa ta'ala ne le veut pas et ne l'a pas décrété subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset, c'était ici, hein, toute catastrophe qui arrive sur terre et dans les cieux, elle est déjà écrite dans le livre. C'est-à-dire 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, la souffrance de tel est écrite. Avant qu'elle existe. Tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle dans le Coran pour ne pas être tristé, pour ne pas regretter ce que nous n'avons pas eu, et pour ne pas être content et réjoui de ce que, avec les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblées. Hein? Ben nous devons avoir une bonne aqida sur la foi, une bonne foi sur le destin, sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Car quand on a une mauvaise aqida sur le destin, ben là, ça s'accapare et nous serons engloutis dans les soucis, dans les wasawis, dans les insufflations de shaitan, et ainsi de suite. Et nous vivrons une vie très serrée intérieurement. On sera oppressé intérieurement. فَلَكَ أَن تَتَأَمَّلَ أَخَ الْإِسْلَامِ حَوْلَكَ فَهَذِي الْحَيَاةِ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا آيَاتِ وَعِبَرْ وَدُلُوسِ تَأَمَّلْ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْقَدَرِ كَيْفَ تَاهُوا وَمَا عَرَفُوا كَيْفَ يَتَصَرَّفُونَ مَعَ فَيْرُوسٍ صَغِيرٍ جندي صغير من جنود الله. ألغيت اجتماعات، أغلقت مدارس في بعض البلدان وما إلى ذلك. وتأمل من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان بالقدر، يتضرعون إلى ربهم ويعلمون أنه لا يكون إلا ما شاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا كله علمهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمهم أن يقولوا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء 3 مرات في أدعية الصباح وأدعية المساء 3 مرات، لا يصيبك شيء بإذن الله عز وجل، ولكن عليك اليقين. لا بد لك من يقين في القلب وصدق مع الله وإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة للمصطفى عليه الصلاة والسلام. ولك أن ترى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجدام وسيء الأسقام، أي كل أمراض خطيرة. اللهم إني أعوذ بك من الجذام والجنون والبصر والبرص وسيء الأسقام. ولا بد أن نأخذ بالأسباب. لا شك الصحابة عندما كان الطاعون في الشام وخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو على رأس جيش، وصله الخبر أن الطاعون بالشام، فجمع الصحابة وقال لهم من يعرف شيئا، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الطاعون، كيف نفعل؟ فما كان منهم أحد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حتى رجع عبد الرحمن بن عوف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في مكان فلا تدخلوه، وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا، لا تدخل إليه، فيه مرض لكي تقي نفسك، هذا من الأسباب. ولا تخرج منه لكي لا تعدي الآخرين، تبقى حيث كنت. فهذه تعاليم ديننا عليه الصلاة والسلام قبل أن تحل هذه الأمراض التي لم يكن يعرفها أسلافنا رضي الله عنهم وأرضاهم. Et en Allah subhanahu wa ta'ala méditez ce qu'il y a, ceux qui sont autour de vous, qui ne croient pas en Allah, qui ne croient pas en le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment un petit virus qui ne se voit même pas, comment il les a perturbés? Des écoles sont fermées dans certains pays, des vols ont été annulés pour certaines destinations, et ainsi de suite. Hein? Alors que le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala va s'accomplir, mais quand tu regardes ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de la foi et de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, il met en application ce que l'aura appris le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. En faisant des du'as, comme le du'a que j'ai dit tout à l'heure, Bismillah alladhi la yadurru ma asmihi, shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim, il le répète trois fois le matin, trois fois le soir, et cela le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu dis ça, aucun mal ne te touchera ce jour-là. Aucun mal. Tu le dis le matin, toute la journée, tu seras préservé. Tu le dis le soir, toute la soirée, tu seras préservé jusqu'au matin. La même chose, oh Allah, préserve-moi de la dépigmentation et de la lèpre et de la folie et de toutes sortes de maladies dangereuses. Ça, ce sont les hadiths que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a appris à la communauté. Et avec ça, il nous a orientés vers le fait de mettre en application les causes. Regarde Omar ibn al-Khattab, quand il était à la tête d'une armée, il allait pour la conquête du Sham. Il s'est arrêté, on lui a annoncé que la peste est dans le Sham, là-bas. Il a réuni les compagnons pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On y rentre ou là on ne rentre pas? Et personne n'a entendu quelque chose du prophète alayhi salatu wasalam. Ils ont attendu, Abdurrahman ibn Auf est arrivé. Il leur a dit, j'ai entendu du prophète alayhi salatu wasalam dire, quand vous entendez parler de la peste dans un pays, n'y rentrez pas. Et quand vous êtes dedans, n'y sortez pas. Et tu prends les moyens, tu ne sors pas. Là où, où la maladie y est, tu ne sors pas, tu restes là. Et tu ne vas pas y rentrer non plus. Hein? Tu prends les moyens pour te protéger, protéger les autres et pour ne pas propager la maladie. فاس الله العظيم رب العرش العظيم رزقنا وإياكم الفقه في الدين الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. عباد الله، فالمؤمن في حياته وأحواله يتقلب بين الشكر والصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، وليس ذاك إلا للمؤمن، إذا أصابته سراء شكر وإذا أصابته ضراء صبر. إذا أصابته سراء شكر وكان ذلك خيرا له، وإذا أصابته ضراء شكر وكان ذلك خيرا له، وليس هذا إلا للمؤمن. تأملك الإسلام بماذا أكرمك الله وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فامتثل أوامره واتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانظر بما أكرمك الله، أعطاك مفاتيح السعادة بين يديك. ومفاتيح السعادة ثلاث: إذا أصابك خير شكرت الله، وإذا أصابتك مصيبة صبرت، وإذا أذنبت استغفرت. تدور بين هذه، فهذه مفاتيح السعادة للمؤمن في دنياه: الصبر والشكر والاستغفار، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, tu as médité la situation avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il t'a comblé en étant croyant. En ayant accepté d'être insoumis à Allah, en ayant accepté de suivre son messager alayhi salatu wassalam. Regarde ce que dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith authentique. La situation du croyant est étonnante. Et ceci n'est dû que croyant. Quand il est comblé d'un bienfait, il est reconnaissant. Et quand il est comblé, ou quand il lui arrive une catastrophe, il est patient. Et il est endurant et patient. Et ceci, et c'est un bien pour lui. dans les deux cas, dont la reconnaissance est un bien pour lui, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui augmenter, et dont hein, les malheurs, quand il patiente, Allah subhanahu wa ta'ala il va le récompenser. Regarde avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala il t'a comblé. Il suffit juste tout simplement d'obéir à Allah comme le veut Allah et selon la voix du messager alayhi salatu salam. Et tu as les trois clés du bonheur entre tes mains. Quand tu es comblé d'un bienfait, tu es reconnaissant Allah et tu utilises ce bienfait dans ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu subis un malheur, tu patientes, tu endures. Et quand tu fais un péché, tu reviens tout de suite vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu demandes son pardon. Hein? عباد الله الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا فأسباب انشراح الصدر التوحيد إخلاص الدين لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأذكار وأن تذكر الله في الصباح والمساء وكل الأذكار التي عليك أن تأتي بها وأن تداوم على قراءة القرآن وفهمه والعمل به لأن هذا القرآن شفاء لما في الصدور قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ما هو هذا الشفاء؟ هو هذا القرآن الكريم. إذا أحسنت الاستشفاء به شفاك من هموم الدنيا والآخرة وشفاك من الشبهات والشهوات وكفاك بإذن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى il y a beaucoup de causes qui permettent l'épanouissement et la quiétude de l'intérieur. Parmi ces causes, c'est le monothéisme, le suivi du messager alayhi salatu wasalam, c'est d'avoir des bonnes suspicions sur Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas rater ni les invocations du soir, ni ceux du matin, ni les invocations de tout moment et de toute situation. Et aussi de lire beaucoup le Coran, de le comprendre, de le méditer et de le mettre en application, car ce Coran est un remède pour tout ce qu'il y a dans les cœurs, que ce soit au niveau des tentations ou au niveau des ambiguïtés, comme il est dit dans le verset. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا لمتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم أسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للامتثال لأوامر الله عز وجل أسأله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا وإياكم باطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام وسيء الأسقام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ول علينا خيارنا سألك سبحانك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى في مشارق الأرض ومغاربها أن توفقهم لما تحب وترضى وأن ترزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين